صاحي مير عساخ ونادي تشير خلي شخون أرام دير ما عيد ساح تشوري لأدور شاك هلا هلا دو صاحي مير عساخ ونادي تشير خلي شخون أرام دير ما عيد ساح تشوري لأدور شاك فاني تقودي يدح باقي خيتكي فاني تقود صيلا دي تمون أحي نارو أحنات إنارو قيت كيف فاني